بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرأيتم أيها الأحباب لو أن رجلا لديه بيت يجتهد في زخرفته ونقشه من الخارج، بينما هو من الداخل بيت قفر يباب خراب، عشعشت فيه العناكب وامتلأ بالرطوبة والقاذورات، وسرحت فيه الحشرات، فهو بيت قفر غير معمور. إنه يجتهد في عمارة الظاهر ولكنه خرب الباطن، إنه اجتهد في تنقيش وزخرفة الظاهر ولكن ترك باطنه هملا. ما حكمكم على هذا الرجل يصرف أمواله ويبذل جهده ويصل ليله بنهاره في أمر ظاهر لا يعود عليه بالنفع؟ إننا نتهمه بالجنون وبعدم العقل والبله وعدم المسؤولية. كذلك ينبغي للمسلمين قبل أن يهتموا بالأمور الخارجية أن يهتموا بصميم أمورهم، وأن يقفوا في دواخل شؤونهم ليروا هل هم يطبقون شرع الله تعالى بينهم وبين أنفسهم، أم إنهم يجتهدون في أمور خارجية إنها أمور نافعة مما لا شك في ذلك، كنفع النقش والسراميك والرخام لهذا البيت. هذا الرخام والسراميك والدهان والنقش مفيد للبيت قطعا، ولكن لا يفيد عامريه ساكنيه. كذلك المسلمون يجتهدون بالانشغال بأمور خارجية وهي مهمة مفيدة، ولكن تركوا أمورهم الداخلية، تركوا قلوبهم، وتركوا المعاملات التي بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين ربهم. تجد المسلم يقرأ في التاريخ وتجده يرد على النصارى، وتجده يقرأ في المخططات العالمية، وهذا كله جيد، لكن هذا القارئ في داخله نخب هواء، هو في قلبه ككوز مكخي لا نفع فيه ولا رجاء. ولذلك نسمع كثيرا عن هذا التساقط الذي يحدث لطائفة عظيمة من المقبلين. مقبل على طريق الله، سائر فيه، يمشي عليه، لا يتلظى إلا بهمه ولا ينشغل إلا به، ثم فجأة نجد هذا السالك وهذا المقبل نجده متفسخا منتكسا. لماذا؟ لعل من هذه الأسباب أنه لم ينشغل بما ينفعه، لم ينشغل بما يصلحه، انشغل بأمور ظنها نافعة وفيها نفع، ولكن هناك ما هو أعظم أن ينشغل به. ولذلك عندما يأتي هذا الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله الثقفي وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا يكون جامعا مانعا كافيا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي لفظ يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. انظر إلى السؤال ودقته، وانظر إلى نظم السؤال وعبرته، حتى تؤمن بأن الصحابة كانوا موفقين حتى في السؤال. لو جمعت سؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدها قليلة جدا، تجدها قليلة جدا. لم يتكلف الصحابة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير، وإنما كانوا يسألون في المجملات التي تقربهم وتنفعهم. قل لي في الإسلام قولا قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأنت المبين عن الله، وأنت الصادق فيما تخبر عن ربك، وأنت أمين خبر السماء، فأنت أصدق من تخبرنا بهذا القول، فأخبرني يا رسول الله. ثم انظر إلى اللفظ الآخر في غير مسلم عندما قال له أخبرني بأمر أعتصم به، أعتصم به. انظر أعتصم به، أريد جملة واحدة، جملة واحدة، لا تكثر علي يا رسول الله، قل لي قولا واحدا، جملة واحدة ولكنها كافية، ولكنها شافية. أعتصم بها ولا آلو، أستمسك بها ولا ألتفت. قل لي، أخبرني، قل لي في الإسلام وأخبرني بأمر أعتصم به. أخبرني، قل لي ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم، فقط هذه الجملة التي عليها مدار الدين. قل آمنت بالله ثم استقم، الإيمان والاستقامة. إذن وصيته صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ليس بخطبة رنانة، ولا بدرس موسع، ولا بقواعد مقعدة تستنبط منها فروع وتستشف منها جزئيات وهكذا أبدا، ولكنها جملة يسيرة، آمنت بالله ثم استقم. وفي غير مسلم أن هذا الصحابي الجليل قال يا رسول الله، قال يا رسول الله ما أخوف، ما تخاف علي؟ انظر أيضا إلى هذا السؤال، وهذا في سياق نفسه عند الترمذي وغيره، ما أخوف، ما تخاف علي؟ ما هو شيء أشد شيء تخافه علي يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن أخوف ما تخاف عليه من نفسك، لابد أن تخشى لسانك. إذن عندنا ثلاث أمور: الإيمان، الثاني الاستقامة، الثالث المحافظة على اللسان. ثلاثة جمل: الاستقامة، وقبلها الإيمان، وبعدها المحافظة على اللسان. لو تأملت هذه الكلمات الثلاثة: الإيمان، الاستقامة، اللسان، ثلاث كلمات. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال أن الناس تعودت على سماع الكلام بالكثير، وأن تكون الخطب كثيرة وطويلة والدروس طويلة وكثيرة. هذا كله ليس بالهدف، وليس هذا بالقصد. كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان كلاما مجملا قصيرا بسيطا، يصل إلى القلب قبل العقل، ويوصل إلى الفؤاد قبل السمع، وكان الصحابة يعملون به بعد العلم. إذن عندنا عندنا عندنا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات: الإيمان، ثانيا الاستقامة، ثالثا اللسان. الإيمان هذا ما ينبغي أن ينشغل به المسلم. إذن ما هي الأمور التي ينبغي أن ينشغل بها المسلم في كل وقت حتى يلقى الله، ولا تشغله أي أو لا يشغله أي أمر عن هذه الأمور. أولا لابد أن يجتهد في إيمانه، ثانيا لابد أن يثبت نفسه على الاستقامة، ثالثا لابد أن يطهر لسانه. إذا لابد أن تحافظ على هذه الأمور، حافظ على إيمانك، على استقامتك، على لسانك. ولو نظرت إلى كل مشاكل المسلمين في علاقاتهم وفي معاملاتهم ستجد أنها ترتد إلى الخلل الموجود في هذه الأمور الثلاثة: خلل إما في الإيمان، أو خلل في الاستقامة، أو خلل في مسائل اللسان. الإيمان آمنت بالله. كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، فيا رب كما جعلتنا موحدين فاجعلنا مستقيمين، اجعلنا مستقيمين. فلا تظن أن كونك مسلما أنك على الاستقامة. الاستقامة معنى زائد على معنى التوحيد، معنى زائد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك هذا الزاني أو هذا القاتل أو هذا السارق أو هذا المختلس، الخال عنده في ماذا؟ في الاستقامة. رجل مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما لو قيل له تعال نعطيك 1,000,000 جنيه حتى ندق الصليب لقتل هذا القاتل. رجل غيور على الإسلام ومحب للدين ومعظم للشرع ومحب لله ورسول الله، ولكن وقع فيما وقع فيه: زنا، رشوة، قتل، سرقة. هذا الخلل موجود في ماذا؟ موجود في الاستقامة. هو لم يستقم على لا إله إلا الله، عنده أصل لا إله إلا الله، لكن لم يستقم على هذه الكلمة الطيبة. إذن عندنا الإيمان وهو التوحيد وهو لا إله إلا الله، فلا بد أن تراعي هذه الكلمة الطيبة حتى تنمو في قلبك، فتكون كالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من العمل الصالح والعلم النافع والقول الطيب الحسن بإذن الله تعالى، فترتقي إلى الله عز وجل. الإيمان بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على نشر التوحيد وبسطه بين الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تعظيم للا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، وحسابه على الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تاب. هذه الآية في أئمة الشرك الذين أمر الله تعالى بقتالهم، قال الله تعالى: فإن تابوا، أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن تاب. إذن هذا هو الإيمان. إذن التوبة هنا التوحيد والإيمان. فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذن هذا معنى الإيمان وهذا معنى الاستقامة. الإيمان أن يكون أو أن تكون محبة الله تعالى في قلبك سابغة، فلا تلتفت إلى غير الله عز وجل. فالقلب المؤمن والقلب المستقيم هو القلب الذي لا يقصد إلا الله ولا يلتفت عن الله إلى غيره، هذا هو القلب الموحد، القلب المستقيم. فإذا استقام لك ذلك القلب بالإيمان استقام لك كل الجوارح، استقام لك كل الجوارح. قل آمنت بالله ثم استقم. الدلالة أن الاستقامة معنى زائد ومعنى إضافي ومعنى تابع للتوحيد والإيمان، الإتيان بلفظة ثم الدالة على الترتيب مع التراخي والمهلة. قل آمنت بالله، إذا لابد أن تجتهد في تحصيل الإيمان ومعرفة الإيمان وتقوية الإيمان وتثبيت الإيمان. فإذا فعلت ذلك كان من لازم هذا ومقتضى هذا أن تكون مستقيما، أن تكون مستقيما. ولذلك في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها بما كانوا يعملون. في معنى الاستقامة في هذه الآيات قال أبو بكر: استقاموا على لا إله إلا الله، استقاموا على لا إله إلا الله. وقال غير واحد من الصحابة كأنس وعبد الله بن عباس مثل ما قال أبي بكر: الاستقامة على لا إله إلا الله. وقال غيرهم: استقاموا على طاعة الله عز وجل. فطاعة الله عز وجل أن تأتي بالمأمور وأن تنزجر عن المحظور وأن تقف حيث وقف الشرع، هذه هي طاعة الله عز وجل. فإذا أمرت بأمر أتيته، وإذا انتهيت عن نهي اجتنبته. كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: ما بصرت عيني ولا بطشت يدي ولا نهضت على قدمي ولا سمعت بأذني حتى سألت نفسي: أهذا فيه طاعة لله أم لا؟ فإن كان فيه طاعة لله تقدمت، وإن كان غير ذلك تأخرت. إذن هذا هو المعيار: القول الذي تقول، الفعل الذي تفعل، الصوت الذي تسمع، الكلمة التي تتفوه، هل هي من رضوان الله أم من سخط الله؟ إن كانت من رضوان الله تقدمت عملت، وإن كانت الأخرى من سخط الله تأخرت، لم أتقدم ولم أتجرأ. ولذلك هذا الرجل الذي لم يلتفت قلبه إلى الله بل التفت قلبه إلى غير الله، هو في الحقيقة غير موحد لله، هو في الحقيقة غير موحد لله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: هو ذلك الرجل الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يهوى شيئا إلا ركبه. قلبه كل ما يتعلق بشيء يفعل، يتعلق بالنساء يأتي النساء، يتعلق بالمال يطلب المال، يتعلق بالصور الحسان من الغلمان والمردان يتعلق بذلك. كل شيء يتعلق قلبه به يصده عن الله فإنه يركبه. هذا متبع لهواه، عابد لهواه. وعن مالك عليه رحمة الله في هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو الرجل، هو الرجل إذا هوي شيئا أو إذا هوى شيئا فعله، فعله، والمعنيان متقاربان. فهذا الرجل الذي اتخذ إلهه هواه لم يحقق، لم يحقق الإيمان بالله عز وجل، لم يحقق الإيمان بالله عز وجل. إذن الخلل عنده في الإيمان ليس في الاستقامة، بينما صاحب المعصية الذي يعلم أنها معصية فينزجر عنها، وإذا فعلها فإنه يجتهد في التوبة، خلله ليس في التوحيد وإنما خلله في الاستقامة على التوحيد. فالصحابة الذين زنوا أو الصحابة الذين أتوا ببعض الذنوب لم يكن خللهم في التوحيد والإيمان، وإنما كان خللهم في الاستقامة على التوحيد والإيمان. وقد طهروا بالحد فطهر الله تعالى قلوبهم وأعمالهم، وكان حظهم بعد التوبة أفضل من حظهم قبل الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيا أيها الأحباب، ها هذه الكلمة عظيمة جدا، قل آمنت بالله، هذا والإيمان. فالمؤمن لابد أن يزداد إيمانه وقتا بعد وقت، فيئا بعد في، حينا بعد حين، زمنا بعد زمن. لابد للمؤمن أن يكون يومه، أن يكون هذا اليوم خيرا من أمسه، وأن يكون غده خيرا من يومه، حتى يكون العمر دائما في تصاعد في الطاعة حتى يلقى الله عز وجل. الإيمان، الإيمان. فلابد للمؤمنين أن يجتهدوا في تحصيل الإيمان ومعرفة الإيمان وتحقيق الإيمان وتثبيت الإيمان، وأن يكون هذا شغلهم الشاغل، أن يكون هذا شغلهم الشاغل. فالقرآن يزيدهم إيمانا، وصلاة الليل والصيام والذكر والاستغفار والدعوة إلى الله ومساعدة المحاويج والمعاويذ والجهاد في سبيل الله عز وجل والصدقة والكلمة الطيبة وصلة الأرحام وبسط الوجه ومساعدة الفقراء، كل هذا من جملة ما يزداد به الإيمان. إذا لابد للمسلم أن يجعل قضيته كيف يزداد إيماني، كيف يزداد إيماني. فإذا وقفت على ذلك وثبتت ذلك فاثبت واستقم، فاثبت واستقم. ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة معناها المداومة، المداومة والثبات والاعتدال والاستواء، هذا معنى الاستقامة. يقال قام فلان إذا اعتدل واستوى، قام فلان إذا اعتدل واستوى. وقامت الشمس إذا توسطت، السماء فيها معنى وسطية والاعتدال. وقام الماء إذا ثبت فلم يهتز، وقام الماء إذا ثبت فلم يهتز. لو أنك أتيت بماء في ركوة أو في إناء كبير فإنه لا يهتز، ويسمى هذا بالماء الدائم. فالماء الدائم أي القائم الذي لا يهتز، بخلاف مياه الأنهار والمجاري الجارية وما إلى ذلك. فمعنى ذلك أن الاستقامة فيها معنى الثبات وعدم الاهتزاز، الثبات وعدم الاهتزاز. فيها معنى الوسطية، فيها معنى الاعتدال، فيها معنى القيام بما يحمل هذا اللفظ من العمل والنشاط والجد والاجتهاد. إذن الاستقامة فيها معنى العمل ومعنى الوسطية والاعتدال ومعنى الثبوت وعدم الاهتزاز، هذه المعاني الكبرى لمعنى الاستقامة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقم، أي اجتهد في الأعمال الصالحات. اثنين، أي كن معتدلا وسطا، فإن الإسلام دين وسط. الأمر الثالث، كن ثابتا كالجبل لا تهتز ولا تنتكس. ما رأينا صحابيا انتكس أو اهتز، ما رأينا ذلك أبدا، بل كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كالجبال الشوامخ، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه كما اصطفى نبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدثت حادثة الردة، اسمها الردة، فيها معنى الانتكاس، فيها معنى الانتكاس، فيها معنى الاهتزاز. لما اهتز ناس من المسلمين اهتزوا وانتكسوا، فمنهم من انتكس عن أصل الدين وهم المرتدون الكفار، ومنهم من انتكس عن بعض الدين وهم مانع الزكاة. ماذا صنع الصحابة أصحاب الإيمان والاستقامة؟ هل عملوهم بالرفق واللين وأجروا معهم المفاوضات؟ والله لم يحدث هذا أبدا. ودونكم هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكفر من كفر من العرب، انتكسوا ورجعوا وحصلت عندهم النكسة في الإيمان والاستقامة. قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ شوف كلمة الناس، ما كانش حد في الجزيرة العربية على منهج الإيمان والاستقامة إلا ثلاث أماكن فقط: مكة والمدينة وقرية تسمى جوافة بالبحرين، وسائر الجزيرة العربية حدثت عندهم النكسة في منهج الإيمان والاستقامة. فمنهم من انتكس عن أصل الدين كمسيلمة الكذاب والأسود العنس، ادعموا النبوة وغير ذلك، وهناك من انتكس عن بعض الدين كمانع الزكاة. عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث نرد به على أهل الضلال الذين ينفون حد الردة، يقول مش حاجة اسمها ردة، مش حاجة اسمها ردة، حرية الاعتقاد، لكم دينكم ولي دين. نعم، حرية الاعتقاد قبل الإسلام، نحن لا نفرض الإسلام على يهودي أو نصراني، لا نفرض الإسلام على كتابي، ولكن إذا دخل اليهودي أو النصراني ديننا فلا يجوز أن يخرج منه، وإن خرج منه فمرتد، مرتد أي منتكس عن شيء كان مقبلا عليه. لو مسكت كده بكرة وضربتها في جدار تقول ارتدت الكرة. ارتدت الكرة يعني ايه؟ اي رجعت من حيث اتت. انهم قد خرجوا من ملل الكفر الى ملة الاسلام، فلا يجوز ان يرجعوا مرة ثانية الى ملل الكفر بعد ان ذاقوا طمأنينة الاسلام وحلاوة الايمان. فحد الردة ثابت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ماذا نصنع بهذا الحديث؟ وأيضا عندما أتى معاذ إلى أخيه في الله أبي موسى الأشعري باليمن وكان راكبا بغلته، فوجد قوما قد اجتمعوا على رجل غلت يداه إلى عنقه، اجتمعت يداه إلى عنقه، فقال معاذ: ما بال الرجل، ما بال هذا الرجل، لماذا أتيتم به وهو مقيد؟ فقالوا: إنه ارتد بعد إسلام. فقال: اقتلوه. هذا صحابي معاذ بن جبل، وكان وعاء من أوعية العلم، وكان رأسا من رؤوس الفقه، وكان من أهل الفتية في المدينة، وكان من أئمة الصحابة وعلمائها. فقال معاذ: اقتلوه. فقالوا له: ما جئنا به إلا ليقتل، فقتلوه. وكان ذلك أيضا في محضر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع قراءة القرآن. فهذان علمان من أعلام الصحابة، علمان من أعلام الصحابة يأمران بقتل هذا المرتد. فيا ترى من نصدق؟ هل نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق الصحابة الكرام، أم نصدق هؤلاء الذين يجرون في أهوائهم ولا يتبعون إلا ما تفيه عليه عقولهم الفاسدة؟ فنعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهداية، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إذا الاستقامة فيها معنى العمل، فيها معنى العمل. إذا هذا الرجل الذي لا يعمل بطاعة الله في الحقيقة غير مستقيم على منهج الله. وفيها معنى الاعتدال والوسطية، فهذا الغالي أو المتشدد فيما لم يأذن به الله هو في الحقيقة منحرف عن منهج الله عز وجل. وهذا الثالث، هذا الشائه المهتز المضطرب الذي لا يقف على قدم راسخة ولا يعرف إلى أين يذهب أو يتجه، لا يميز بين حق وباطل وظلمة ونور وهداية وضلال، هو في الحقيقة منحرف عن منهج الله عز وجل. وكم من أناس زعموا الإسلام وانحرفوا عن منهجه، وكم من أناس رفعوا راية الدين والدين منهم براء. فلا بد من الاستقامة على منهج الله عز وجل. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أمر الله عز وجل بإقامة الدين، فإذا كنت مؤمنا موحدا فعليك أن تقيم الدين وأن تستقيم على منهج الله. وهذا هو ما أوصى به الله عز وجل ووصى به الله عز وجل أنبياءه من المرسلين. وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه. لما كانت الاستقامة يتعلق بها العمل، وهو العمل بطاعة الله عز وجل، والخلل في الطاعة خلل في الاستقامة، كان كل خلل في العمل يقتضي استغفارا وتوبة وندما. فيا من وقعتم في الذنب، فيا من وقعتم في الذنب وعالجتم المعصية وتفننتم في مسالكها وسبلها ودروبها، فتح الله تعالى لكم بابا جميلا لطيفا رائحا لكم من الجنة، وهو باب الاستغفار، باب الاستغفار. فقال سبحانه: فاستقيموا إليه. فلما كانت الاستقامة فيها معنى العمل بطاعة الله، والعاص المقصر فيه خلل في الاستقامة، أمر الله تعالى بالاستغفار بعد الاستقامة، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فكل واحد منا متلبس بالتقصير، كلنا ذلك الرجل، كلنا والله ذلك الرجل، كلنا مقصر في جنب الله، مفرط في حق الله، كلنا غير مقيم على منهج الله بنسب متفاوتة. ففتح الله تعالى لنا باب الاستغفار، فلنستغفر الله عز وجل، ولنحدث توبة صالحة من كل ذنب اقترفناه، ومن كل قول تفوهنا به يغضب ربنا ويباعد بيننا وبين رضاه. فاستقيموا إليه واستغفروه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي لفظ في المجلس الواحد 100 مرة. فكم مرة استغفرت الله عز وجل وأنت من أنت وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو من هو يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو في المجلس 100 مرة، وأنت من أنت لا تستغفر الله بل تتجرأ على الله وتبارز الله في كل لحظة بذنوبك ومعاصيك. يفتح الله تعالى لك بابا من الرحمة فتغلقه أنت بكبرك، ويفتح الله تعالى لك بابا من الاستغفار والأوبة فتغلقه أنت بعجبك. فيا لك من عبد بائس حقير إذا لم تهرع إلى ربك ومولاك. فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم انظر إلى الجملة الثالثة وبها الختام، وهي مسألة اللسان. اللسان، قال معاذ: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا مستنكرا: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا دعاء فيه معنى التعجب لا يحمل على ظاهر معناه، فالثكل معنى الفقد، فليس معناه هذا الظاهر الذي تفهم، ولكن معناه التعجب مما قاله معاذ. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وفي لهم على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد اللسان، حصائد اللسان إما أن تنجيك وإما أن ترديك، إما أن تنجيك وإما أن ترديك، فأنت ما بين الردى والنجاة. ورب كلمة أنت تقولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي من سخط الله لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا. سبحان الله. إذا الكلمة قد تكون من سخط الله لا تلقي لها بالا ولا تلتفت إليها فتكون سببا في رداك، تكون سببا في رداك، تسقط بها في قعر جهنم ما بين شفيرها وقعرها 70 خريفا يا رب العالمين. فلماذا لا يحافظ الناس على ألسنتهم؟ كان بعض الصحابة وهو أبو بكر يقول يا لسان قل خيرا قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان بعضهم يقول الكلمة أنت تملكها فإذا تكلمت بها ملكتك ولم تملكها. كل إنسان كلامه في جوفه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فالكلام أصله الفؤاد. وعندما ينطق اللسان بالصوت فإنما هو ينبئ عما في الفؤاد. قلبك لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه. يمكن أن تكون في قلبك بعض المعاني الفاسدة أو الأقوال الرديئة، ولكن الله تعالى لطيف بعباده، يعاملك بلطفه ورحمته وجوده وإحسانه، فلا يحاسبك عن أقوال قلبك حتى تقول أو تفعل. قال نبيكم الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. إذن حديث النفس لا تؤاخذ عليه إلا إذا قلت أو فعلت، فإذا قلت أو فعلت كان الحساب. ما هذا؟ إنه رب كريم، إنه لا يعاقب الناس على ما لم يفعلوا، وإنما يعاقب الناس على فعلهم، يحاسب الناس على فعلهم. ولذلك كانت الجنة جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كنتم تعملون. الآيتان واردتان. إذن اللسان، كان بعضهم يمسك لسانه ويقول لا شيء أطول من حبس من هذا اللسان، ينبغي أن يحكم على هذا اللسان بالسجن المؤبد، أن يسجن هذا اللسان، أن يسجن هذا اللسان. ولذلك هذا العضو جعل الله تعالى له أبوابا تحجزه، جعله أسنانا وهي مرصوصة على الفكين، وجعل بعض الأسنان شفتين إذا اجتمعتا لم يخرج الهواء. فالكلام والهواء الخارج من مخارج الصوت، فإذا أغلقت شفتيك لم يخرج الهواء ولم يخرج الصوت ولم يحدث الكلام. فكن صموتا، كن صموتا، لا تتكلم إلا بما ينفعك من أمر الدنيا والدين. لا تكن والغا في أعراض المسلمين، لا تتتبع زلات المسلمين، لا تخض في كلام لا يترتب عليه نفع، لا تتكلم بكلمة لا تترتب عليها ثمرة. إذا فعلت ذلك كنت ماسكا للسانك. وفي حديث أبي ذر عندما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله، وفي لفظ الإيمان بالله عز وجل وبر الوالدين، قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ إذا أردت أن أنفق نفقة قال أن تعتق رقبة، وأفضل الرقاب قال أزكاها وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله إذا لم أجد ذلك قال أن تجد معدوما فتنفق عليه، أو أن تجد صانعا فتعينه، قلت يا رسول الله إذا لم أجد ذلك، قال أن تحجز شرك عن الخلق، أن تحجز شرك عن الخلق. مش لاقي أي خير تعمله، لا قادر تعمل خير ولا تقول خير ولا تصنع خير، اسكت، احجز شرك عن الخلق، فإنك إن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الله تعالى أسأل أن يجمع قلوبنا على دينه، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوفقهم إلى العمل بشرعه الحكيم المتين، وأن ينصر عباده المؤمنين الموحدين، وأن يأخذ بأعداء الملة المشركين المنافقين الملحدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم طهر وجوهنا وبيض وجوهنا، وأشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم بارك في رجال المسلمين، وفي شباب المسلمين، وفي نساء المسلمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبينا حبيب محمد وعلى آله وصحبه.